وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعتبره أهل العلم بالفقه وبالسنة المطهرة أنه من بعض الأحاديث التي يدور عليها دين الإسلام، ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحينما يصبح الدين كله هو النصيحة معنى ذلك أن هذه الكلمة تشمل دين الإسلام لو فهمت على وجهها الصحيح. ولقد بينا معنى كون الدين النصيحة لله تعالى ولكتاب الله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن ذلك يشمل الإيمان ويشمل الإسلام ويشمل الإحسان. ففي شموله للإيمان يشمل الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونص صراحة على النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو الكتاب الذي أنزل علينا وفيه الخير كله في الدنيا وفي الآخرة إن انتصحنا بما فيه واعتبرنا بما فيه وانتهينا عما نهانا الله تبارك وتعالى عنه في هذا الكتاب الكريم. ومن بين الإيمان بالرسل وبالنبيين يختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان به إيمانا تفصيليا، فنحن مأمورون بأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم وبأن ننهج منهجه وبأن نعذره وننصره ونوقره صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في حياته. أما بعد موته فيكون ذلك لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. الاتباع يكون اتباع لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان بين ان النصيحة لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين هذا اللفظ باللغة العربية وعلى عمومه يشمل أهل العلم من أئمة الإسلام، ويشمل كذلك الحكام، ولكنه على سبيل الخصوص كما يجيء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما دار عليه هذه اللفظة، لفظة أئمة المسلمين، فالمقصود هم حكام المسلمين، والنصيحة لهم ستكون كما سنبين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي بينت كيفية التعامل مع ولاة الأمور، ولكن للأسف هناك لهذه الآية من كثرة طردادها في مواقع لا تجود وفي مواقع بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه الآية الكريمة أطبع لهذه الآية معنى وظلا لا نحب أن يرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى. فقد أطبعت على ألسنة كثير من السفهاء يقولون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكأننا مأمورون من قبل ربنا تبارك وتعالى أن أولياء الأمور إذا أمرونا بشيء فيه معصية لله تبارك وتعالى أن نسمع وأن نطيع، وهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على القرآن الكريم. فما أمرنا الله تعالى أن نطيع في معصية على الإطلاق، وإنما الله تبارك وتعالى نص في القرآن الكريم في بيعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يعصينك في معروف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، ومع ذلك نص القرآن صراحة على قوله ولا يعصينك. ولو قال ولا يعصينك يعني على الإطلاق لكان هذا الأمر أمرا مقبولا لأننا لا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حدد حتى يبين أن الحاكم لا يطاع في المعصية على الإطلاق، وإنما لا يطاع الحكام إلا في المعروف، فقال ولا يعصينك في معروف. ثم التقييد هنا في قوله تعالى في معروف يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى ولا ينهى إلا عما هو منكر، كما يقول الله تبارك وتعالى قال رب احكم بالحق، والله تبارك وتعالى لا يحكم إلا بالحق، فهذا من باب الثناء على الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول قال رب احكم وحكمك يا رب لا يقع إلا بالحق ولا يكون إلا بالحق. فهنا في سورة ممتحنة ولا يعصينك في معروف تفهم في ضوء هذه القاعدة. نعود لنذكر آية سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ولكنه قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنه لو قال وأطيعوا أولي الأمر لدل ذلك على أن طاعة أولي الأمر من العلماء ومن الحكام مطلقة، ولكن انظر كرر الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر وانما جاءت واولي الامر منكم. فدل ذلك على ان اولي الامر تكون طاعتهم تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فان لم يقولوا بطاعه الله والرسول فلا شرع لهم ولا طاعه فيما هو منكر وليس على العموم كما سنوضح ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول فان تنازعتم في شيء مع من؟ مع الله ابدا، مع الرسول ابدا، وانما فان تنازعتم في شيء يكون النزاع مع اولي الامر من العلماء او الحكام او فيما بيننا، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ولم يقل الى اولي الامر، فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، يعني احسن عاقبه واحسن مردا في الدنيا وفي الاخره. ففي هذه الايات الخير كله لهذه الامه ان فهمت عن الله وان فهمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه الصالح رضي الله عنهم. فمن هم اولو الامر؟ اولو الامر بالنسبه لتبيين الاحكام هم علماء الاسلام، واولو الامر في التنفيذ فهم حكام المسلمين. واذا يكون عندنا عباره اولي الامر هذه تبين او تنطبق على طبقتين من الامه، الطبقه الاولى العلماء، والعلماء هم الذين يبينون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما الحكام فهم الذين ينفذون. ولقد كان اولو الامر ايام الخلفاء الاربعه الراشدين كان اولو الامر هم العلماء والحكام، وكان حكام الامه هم علمائها. فابو بكر هو اعلم الامه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفه من بعده، يليه في العلم وفي التقوى وفي الفضل عمر بن الخطاب، ويليه في العلم وفي التقوى وفي الفضل عثمان بن عفان، ويليه في العلم وفي الفضل وفي التقوى علي بن ابي طالب رضي الله عن الاربعه وعن سائر صحابه النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم. ثم آل الامر الى خليفه من خلفاء المسلمين هو بها جدير، هو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. ثم بعد معاويه حدث منح خطير لامر الخلافه والحكم في الاسلام من بعد موت معاويه رضي الله عنه، وتوسيد الامر الى يزيد بن معاويه ولم يكن اهلا للحكم. وحدث ما حدث من انفراج العلاقه بين العلم وبين الحكم، حدث الانفراج من عصر يزيد بن معاويه، وظلت على ذلك باستثناء بعض الازمنه كزمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه. فنحن هنا في هذا المقام نريد ان نبين علاقه المسلمين باولياء امورهم بدون افراط وبدون تفريط، بدون غلو وبدون جفاء. فللاسف ما اضاع المسلمين وما اضاع هذه الامه واوصلها الى ما اوصلها من هذه المرتبه التي نسال الله تبارك وتعالى ان يرفع عنا البلاء وان يرفع عنا ما سلطه علينا من ذل، كما قال صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايعتم بالعينه وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب الفقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فهذه الامه لم يرفع عنها ما بها من بلاء وما بها من ذل الا ان عادت الى دينها. فنحن نريد ان نبين موقف اهل السنه واهل الاسلام، الموقف الحق بين الغلو وبين الجفاء وبين الافراط وبين التفريط. فعندنا 73 فرقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد ان نفعل كما يفعل البعض فيفتن راسه كفعل النعامه، وانما هذه حقيقه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. صرخت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة، كل اهل النار الا فرقة واحدة. قال وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عليه انا واصحابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عليه وما كان عليه الاصحاب هو الليبرال، وهو النموذج الذي ينبغي في هذه الامة ان تتربى عليه، وان تعتقد هذا المعتقد، وان تعبد كعباداتهم، وان تتخلق كاخلاقهم، وان تسلك سلوكهم. بهذا وحده نكون قد عدنا الى ديننا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفعه، يعني الذل المسلط على هذه الامه، حتى ترجعوا الى دينكم. فمهما بذلنا من جهد، ومهما قام الناس من بيان للاخطاء، ومهما ارادوا ان يخرجوا من هذا المنحى الذي تعيش هذه الامه، فلن تفلحوا ابدا الا اذا رجعتم الى دينكم. فتنجح امه من الامم بسلوك طريقه من طرق اهل الدنيا، لكن هذه الامه لا تنجح على الاطلاق، لانها امه نبراء، امه نموذج. هذه الامه مفروض عليها ان تقدم الدين، لانها امرت بها ان تقوم بالدين وان تنشره، شئتم ام ابيتم، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فنحن امامنا 72 فرقه هالكه وفرقه واحده ناجيه، فما اعتقادها في هذا الشان وكيفيه التعامل مع من سماهم الله تبارك وتعالى ولاه الامور؟ عندنا الخوارج، وعندنا المعتزلة. والغريب الذي قد يكون مفاجئا لطلبة العلم ان هناك فرق المرجئة كذلك تتفق مع الخوارج ومع المعتزلة في نزع اليد من الطاعة والخروج على الحكام. الخوارج يخرجون على الحكام، والمعتزلة كذلك، والمرجئة كذلك. بل يقول العلماء وكتاب المقالات ان 72 فرقة كلها فرق سيء على ولاة الامور، باستثناء طائفة واحدة هم اهل السنة والجماعة. ولذلك كانوا يتهمون في القديم ولا يزالون يتهمون الى الان انهم ليسوا عندهم من الشجاعة ما يجعلهم يرفعون السيف في وجه الحكام. وفي مقابل ذلك فرقة اخرى هي فرقة الروافد، تقدس اولياءها او تقدس ولاة امورها تقديس، فيقولون ان ولاة الامور معصومون. واهل السنة والجماعة يعترفون بان الحكام ربما يكون فيهم ظلم، ربما يكون فيهم فسق، ربما يكون فيهم فجور، ربما يكون فيهم مخالفات شرعية تصل احيانا الى حد الكفر. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء، بين كل شيء، وترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين أن بعض الخير الذي سيكون فيه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد ذلك شر، وسيأتي بعده خير فيه ضقن، وسيأتي من بعده شر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الذي كان فيه والشر الذي سيأتي من بعده، ثم بين الخير الذي سيليه والذي فيه دقن، وبين ما هو الدقن، وبين انه سيأتي حكام لا يهتدون بهداه صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. وحينما قالوا له فهل ننابذهم بالسيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. وقالها واوضحها صراحة حينما قال الا ان تروا كفرا دواء عندكم فيه من الله برهان، الا ان تروا رؤيا امرا لا يكون ظنا وانما يكون يقينيا، الا ان تروا كفرا دواء لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذنب كما يقال، وانما كفر دواء، بحيث ان الناس ينظرون الى ولي الامر ويقولون هذا كافر، تسأل أي واحد من أهل العلم يقول هو كافر وقد خرج على شريعة الإسلام. إن جاء واحد وقال لا ليس بكافر فهذا ليس هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فحينئذ يظل الناس على علاقتهم بحكامهم وإن ظلموا وإن جاروا وإن فجروا وإن فسقوا. ولنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، فماذا كانوا يفعلون؟ من بعد عصر معاوية، وأريد أن أبين أمرا قبل أن أدخل في بيان ما كان عليه الصحابة مع الحكام الفجرة الفسقة الظلمة كأمثال يزيد ومن جاء من بعده. المهم أنهم كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي حاكم إلى هذه الأرض يحكم كحكم محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالعدل ويحكم بشرع الله تعالى. ومع ذلك هل هذا الحكم العظيم حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام سيعجب الناس جميعا؟ أبدا. فقد خرج رجل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اعدل يا محمد، قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئي هذا أقوام أحسنون صلاتكم إلى صلاتهم. وأريد منكم أن تنظروا إلى هذا الحديث وتحاولوا بقدر الإمكان أن تتصوروا من هم الذين خرجوا على خلفاء المسلمين الراشدين وكيف كانت علاقتهم بدينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وليس لنا، يقول لصحابته وفيه أبو بكر وفيه عمر وفيه عثمان وفيه علي، كل يقول يخرج من ذئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. سبحان الله، الصحابة يحتقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء، فكيف تكون صلاتهم؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن، يعني إلى قراءتهم، يعني أقوام عباد زهاد يقومون بأعمال يعجز الصحابة عن القيام بها. تحقرون الصحابة أعظم الناس إيمانا وعملا صالحا، يحقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء ويحقرون قراءتهم للقرآن إلى قراءة هؤلاء، فكيف كانت صلاة هؤلاء الخوارج؟ وكيف كانت عبادتهم؟ وكيف كانت قراءتهم للقرآن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأولى من عدة أوجه، يقول النبي واتفق على إكراه أصحاب الصحابة، تحصلون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، القرآن على اللسان بس، شوف المصيبة ما بيدخلش إلى القلب ولذلك لا يؤثر في القلب. يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل عهد. هؤلاء الذين يحضر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم ولكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، لئن أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم، لئن أدرك خروجهم بالفعل. وبين في بعض الأحاديث أن الذي سيتولى هذه المهمة هو قاصف النعل، وكان يقصف نعله وقتئذ علي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر على تنزيل القرآن، وعلي بن أبي طالب جعل الله له مكانة عظمى، ألا وهي المحاربة على تأويل القرآن الكريم. وهذا ما حدث بالفعل حينما خرج عليه الخوارج في النهروين. بداية خروج الخوارج كانت في عصر الإمام العظيم عثمان بن عفان، وقتلوه بالفعل. ولكن لما استتب الأمر لعلي بن أبي طالب، وقولنا استتب له الأمر لأن الصحابة قاموا بمبايعة، ولكن لم يستتب له الأمر كما حدث لأسلافه، وإنما حدث خلاف عظيم شاءه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. لماذا شاءه الله؟ لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ومن ضمن هذه الحكم ان يحدث الخلاف في عصر الصحابة. فحينما يحدث الخلاف في عصر الصحابة وهم موجودون ومتوافرون، حينئذ يقومون ببيان الاحكام كيف يتعاملون مع الخوارج، كيف يتعاملون مع البغاة، كيف يتعاملون مع الطائفة الممتنعة التي تخرج وهي ليست على بدعة الخوارج. فيحارب علي بن ابي طالب، يحارب في صفين، ويحارب بالذات في موقعة الجبل، ويكون هناك صحابة عظماء وعلى رأس هؤلاء السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك يبين فقه التعامل مع هؤلاء المسلمين في الحرب. لو حدث حرب فتنة أعاذنا الله وإياكم، هروب الفتنة من المسلمين محتاج الفقه، كيف يتعامل المسلمون في هذه الحرب، كيف يتعامل المسلمون مع رفع السلاح بين المسلمين بعضهم مع البعض الآخر. ولذلك كان علي بن ابي طالب في هذه المعركه، معركه صفين والجبل، لم يفرح حتى بنصر، حتى حينما انتصر لم يفرح، ولكنه فرح حينما انتصر على الخوارج في معركه النهروين، ووجد السدي الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم وصفا محكما، ووجده من بين القتلى، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين، لا نقصد بذلك من حاربوا في صفين وفي معركه الجمل، فهذا كان اجتهاد وله تاويل وله حكمه عند اهل العلم، لكن الخوارج الذين خرجوا وكفروا عليا، وكفروا اصحاب الجمل، وكفروا معاويه، وكفروا كبار الصحابه، هؤلاء كانوا يكفرون صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لانهم حكموا رجال، والله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. وحينما يعرض الامر على علي بن ابي طالب يقول رضي الله عنه كلمه حق اريد بها باطل، ان الحكم الا لله، هذا الشعار الذي رفعه الخوارج، ان الحكم الا لله، هذا شعار حق ام باطل؟ حق، هذا قران الله تبارك وتعالى، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، ومع ذلك تاولوا الايه خطا وحكموا على علي بالكفر، لان الله يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تصوروا هذا السهم الثقيل وهذه العقول الغبيه، كيف تحكم على علي بن ابي طالب واصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بالكفر؟ عقول عجيبه، تحفظ القران ولا تفقهه ولا تعرف تاويل القران الكريم. ولذلك فقد ذهب اليهم قبل معركه النهروين عبد الله بن عباس، ارسله اليهم علي بن ابي طالب، وحينما ذهب اليهم قال لهم في مناظرته اياهم ماذا تنقمون على علي؟ قالوا ننقم عليه امورا، واخذوا يعددون له، فناظرهم وامتحنهم بالقران الكريم في مناظره طويله موجوده في كتب الحديث الصحيحه. وحينما نظرهم رجع بألفين وبقي بقيتهم، وهؤلاء هم الذين خرجوا. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنهم لن نقاتلهم حتى يستبيحوا الحرمات ويستخدموا السلاح. فلما ان استخدموا السلاح واعتدوا على الحرمات وقتلوا ابن عبد الله، وقتلوا عبد الله ابن قباس ابن الحرام، وبصروا بطن امرأته، حينئذ قال قد حق عليهم الحق، وقتلهم وقتلهم جميعا في معركة النهروين. وقال حينما وجد زعيمهم ذا السدي قال كلمته المشهورة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك استطاعوا أن يظفروا به ويقتلوه، واستطاعوا أن يقتلوا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوه مظلوما كما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ونعود لبيان بعد بيان هذه البداية لفكر الخوارج، نعود بعد ذلك لنبين أمرا هاما، ألا وهو من بعد عقل معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه. ولقد كان صحابيا جليلا وكان خليفة من خلفاء المسلمين الذين هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما آل الامر الى يزيد بن معاوية ولم يكن صحابيا ولم يكن على اخلاق ابيه واستشاع عنه امر انه كان فاسقا وكان يشرب الخمر وكان يترك الصلاة. وهذا الامر جاء عبد الله بن مطيع وكان من الصحابة الذين خرجوا عليه في معركة وموقعة مشهورة اسمها موقعة الحرة. والحرة قديمة كان في المدينة مليء باحجار احجار الزيت. هذا المكان اسمه الحرة. خرجوا على يزيد ابن معاوية. وكان معاوية قد اخذ بيعة الصحابة الكرام قبل موته لابنه يزيد بن معاوية. فلما ان جاء عبد الله بن مطيع الى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ليسأله ان يقف معه. قال ما قلت لانقض عهدا عاهدت عليه. ان لهذا الرجل بيعة في اعناقنا. وان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من طلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له. لقي الله لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قالها عن من؟ عن يزيد بن معاوية. قال لعبد الله بن مطيع الذي كان يريد للصحابة الكرام ان يقفوا معه ضد يزيد ليخلعوا يزيد الفاجر الفاسق الذي كان يشرب الخمر كما يقولون وكان يترك الصلاة. فلم يستطيعوا ان ياخذوا مع عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما موقفا يستطيعوا به ان يناصرهم. فذهبوا الى محمد بن الحنفية. ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن علي بن ابي طالب من امرأته المثنى الحنفية. فهو منسوب الى امه. فليس هو من ابناء فاطمة رضي الله عنه. وانما اسمه محمد بن الحنفية. ذهبوا اليه وقالوا له نريد ان نخرج على يزيد وانت معنا. فقال لهم ما الذي اخذتموه على يزيد بن معاوية؟ قالوا انه يشرب الخمر ولا يصلي. قال لقد رأيته وكان لا يشرب خمرا وكان يصلي. فلماذا تفترون عليه؟ وعبد الله بن مطيع صحابي ومعه صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون له لقد فعل ذلك مراعاة لك. قال ما الذي يخشاه مني وما الذي يرجوه مني؟ يرجو مني ايه؟ او يخاف مني حتى يظهر امامي بعكس ما هو عليه. فقالوا له لقد علمنا هذا. قال لا رضي الله تبارك وتعالى هذا لاهل الشهاده لان الله قال الا من شهد بالحق وهم يعلمون. هل انتم رايتموه يشرب الخمر؟ قالوا لا. قال فان رايتموه يشرب الخمر فانتم شركائه. وان لم تروا فقد شهدتم بما لم تعلموا. والله لا يرضى عن الشاهد الا بما عاين وراى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. قالوا ولماذا لا تأتي معنا وتكون انت الامير مؤمر؟ قال اني اعوذ بالله ان اكون فيها تابعا او مذبوعا. لا اريد ان اكون تابعا ولا مذبوعا. قالوا لقد قتلت مع ابيك علي بن ابي طالب. فقال جيئوني بمثل ابي اقاتل على ما قاتل عليه ابي. اتوني واحد زي علي بن ابي طالب اقاتل معه على مثل ما قاتل عليه ابي. قالوا اذا تأمر ابنائك بان يقفوا معنا. قال معاذ الله ان اعظمهم بما لا افعله انا. قالوا اذا اخرج لتحرض الناس. قال معاذ الله ان احرض الناس على امر امنع منه نفسي وابنائي. قالوا اذا نكرهك على ذلك. فقال رضي الله عنه اذا اخرج الى الناس مكرها فاعظ الناس واحضهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. ادعو الناس الى تقوى الله تبارك وتعالى والا يتلبسوا باثم او فجور. واذا يكون الامر هنا قد بان لنا وظهر ان هذه الفتنه ما وافق عليها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا الى ما كتب في كتب التواريخ عن يزيد بن معاويه ابن ابي سفيان. المهم ان هذا الامر حدث فيه شر مستطير واستبيحت فيه الحرمات. ولذلك فقد اجمع اهل العلم بعد خروج فتنة اهل الحرة في المدينة وبعد فتنة ابن الاشعث والذي حدث فيه ما حدث في زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي وبعد حدث بعد خروج الحسين رضي الله عنه وبعد ان قتل شهيدا رضي الله عنه اجمع اهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم. قال ما لم ير الناس منه كفرا بواحا. ولقد كانت الاحاديث التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام احاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كل الصحابة يحفظونها ولذلك لما غابت بعض هذه الاحاديث عن بعض الصحابة خرج وحدث ما حدث كما حدث من عبد الله بن مطيع وكما حدث لغيره. المهم انه كما يقول الحافظ ابن حجر ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انهم بعد التدوين وظهور الاثار بعد هذه الفتن وظهور احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس علما يقينيا من شريعه الله تعالى وعلموا كذلك علما يقينيا من الوقائع والفجائع التي حدثت للأمة الإسلامية من جراء الخروج على الحكام من ناس به علماء. لماذا؟ لأن الأمر كما تعلمون كانت الخلافة على رجل واحد. فلما أن خرج الخوارج وكان هدفهم من ذلك كما يدعون ماذا؟ أنهم يريدون الحكم بما أنزل الله ويريدون الحكم بالعدل. فماذا كانت النتيجة؟ خرجوا على بني أمية فانقسم الناس إلى فرق وأصبح الخليفة خليفتين. انقسموا على الدولة العباسية ضاعت الدولة العباسية وأصبحت دولة مهلهلة. فماذا كانت النتيجة؟ آل الأمر إلى دويلات وإلى أقاليم. فإذا خرج خوارج مرة أخرى على هذه الأقاليم ما الذي سيحدث في تفكيك هذه الدول؟ يعني كانت دولة واحدة خرج الخوارج انقسمت إلى دولتين، خرج الخوارج انقسمت إلى فرق وإلى دول عديدة وإلى أقاليم وأصبح كل إقليم يحكمه حاكم. ثم إذا خرج مرة أخرى فماذا تكون النتيجة؟ هذا فيه ضياع لغيظة الإسلام وضياع للأمة الإسلامية. والغريب أن في كل محاولة يظن أصحابها أنهم هم أجدى من الأولين وأكثر بالنصر من الأولين وما يعلمون أنهم في كل ذلك للسنة مخالفون ولهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام منابذون ولمنهج سلف الأمة الصالح وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام أحاول بقدر الإمكان أن أجعل هذه المقدمة بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى مقدمة تاريخية حتى نبني عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وبعد موت يزيد بن معاوية آل الأمر في الشام إلى مروان بن الحكم ثم من بعده إلى عبد الملك بن مروان. ولكن في مكة وفي المدينة بايع الناس لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير صحابي جليل أبوه الزبير بن العوام وأمه السيدة أسماء ذات النفاقين جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن بايعه الناس بايعه أهل المدينة وأهل مكة وأهل اليمن وبعض أهل العراق وفي الشام آل الأمر لبني أمية. فماذا حدث؟ 9 سنوات وقت الزبير يقيم الاحكام كخليفه ممثل في هذه البقاع. حتى ارسل اليه عبد الملك ابن مروان الحجاج ابن يوسف الثقفي للقضاء عليه. والحجاج ابن يوسف الثقفي هذا كان شخصيه ظالمه غشومه، حتى انه قد اعتدى على كثير من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. بنحكي هذه الامور حتى نبين للشباب كيف تعامل الصحابه وتعامل الائمه العظام مع هذه الفتن. حاصر عبد الله ابن الزبير في مكه وضرب الكعبه بالمنجنيق، والمنجنيق كالمدافع ولكنها ليست كمدافعنا وانما تلقي الحجاره. وكان عبد الله بن الزبير عمره حينئذ 71 سنه حينما عاد بالحرم، فضربوه بالمنجنيق فوقع في الكعبه. تصوروا حينما يحاصر بيت الله الحرام وتضرب الكعبه بالمنجنيق، لم تضربها امريكا اخزاء الله، ولم يضربها الكرد، ولم يضربها الروم، وانما الذي قام بضربها رجل ينتسب الى الاسلام، الا وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. سبحان الله. وفعل الاتاعيل، وبعد ان تمكن من عبد الله بن الزبير وقد طاح بوقته علقه اياما، علقه وبعد ان قام بطلبه اياما، صلبه على بناء على انه يعني والعياذ بالله مفسد في الارض. وتكلم مع السيدة أسماء كلاما شديدا حتى إنه أزدها وأرسل إليها أن تأتي، وإلا فترسل إليها من يأتيه بها من قرونها. أسماء أخت السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق. هذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي. فعل الأفاعيل وارتكب الموبقات. ومع ذلك كيف كان موقف الصحابة الكرام من هذه الفتن؟ نريد أن نبين أمرا مع الوضع في الاعتبار ان اهل الاسلام لا يطيعون انسانا في معصيه الله، الطاعه في المعصيه مرفوضه تماما. ولكن حينما كان ياتي الحجاج بن يوسف للصلاه بالناس كان يصلي الصحابه خلفه، ويصلي عبد الله بن عمر بن الخطاب خلفه، وغيره كانوا يصلون خلفه، حتى كان ينهى الصحابه الكرام بعضهم بعضا عن الدعاء عليه. جاء بعض الناس ليسب الحجاج بن يوسف الثقفي، فيرد عليه عبد الله بن عباس فيقول له لا تسبه. لماذا لا يسبه؟ لانه سيبدي الى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه على جميع جرائمه. ولكنك اذا سببته ماذا تكون النتيجه؟ عاد هذا الامر على الامه، وهذا ماذا يحدث دائما؟ يعني الصحابه كانوا يبينون امرا هاما، الا وهو ان الحاكم الظالم الغشوم الفاسق الفاجر عقوبة للأمة، يصرف على الأمة من ذنوبها. فإن أردتم أن تستريحوا أيها الصحابة الكرام وأيها التابعون من الحجاج بن يوسف الثقفي، فليس الأمر في القضاء على الحجاج. يقول الحجاج البصري: لماذا تدعون علي؟ أخشى عليكم إن مات الحجاج أن يحكم الله فيكم القرد والخنازير، لأنكم من أفعالكم سلط عليكم. فاعلموا أن الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة من الله تبارك وتعالى لكم. القضية مش قضية الحجاج بن يوسف الثقفي أو غيره، وإنما القضية منكم أنتم، ذنوبكم أنتم، معاصيكم أنتم. إذا أردتم أيها المسلمون أن تعرفوا حقيقة أنفسكم، مش دايما يقول لك بص في المرايه علشان تعرف حقيقه نفسك، لا، بص بدل ما تبص في المرايه انظر الى الحاكم. فالحاكم نموذج مجسد لهذه الامه. يعني انتم تريدون ان يحكمكم عمر بن الخطاب؟ يستحيل يحكمكم صحابه من صحابه النبي الكريم ابدا، هذا امر لا يكون على الاطلاق. لماذا؟ لانكم لستم مؤهلين لان يحكمكم امثال هؤلاء العظام. فيقول الحسن البصري رضي الله عنه: اخشى ان مات الحجاج بن يوسف ان يبعث الله عليكم القرده والخنازير فيحكمونكم، لانكم من ذنوبكم سلط عليكم. ولذلك كان عند السلف قاعده، هذه القاعده قاعده ذهبيه عظيمه، هذه القاعده تبين انه من افعالكم يسلط عليكم، مستنبطه من قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله يولي الظالمين بعضهم بعضا بما كانوا يكسبون. فاذا اردتم ان تصلحوا ما بينكم وبين حكامكم فاصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى. فياتي الحجاج بن يوسف ويحاصر الكعبه ويضربها بالمجانيق فتنهدم الكعبه، ثم بعد ذلك يقوم ببنائها، وقد قام ببنائها قبل ذلك عبد الله بن الزبير على اسس ابراهيم عليه السلام في قصه طويله. فياتي بعد ذلك عبد الملك بن مروان بايعاد من الحجاج ليقوم بهدمها مره اخرى واقامتها على غير القواعد في قصه طويله. المهم انهم يحكون ان عبد الملك بن مروان، وهذا لم يكن من الصحابه الكرام، حينما اطبع في بلاد الشام بنى مسجد الصخره. لماذا؟ حتى يجعل الناس يتجهون اليه بدلا من ان يذهبوا الى الكعبه، ليس كفرا ولا يريد ان يسقط قضيه الحج، وانما كان يخشى على ذهاب الناس الى الحج، وكان عبد الله بن الزبير خطيبا مفوها فيخطب في مجتمع الحديث، فخشي ان يؤلب عليه اهل الشام، فاراد ان يصرف وجوه الناس الى بيت المقدس، فقام ببناء مسجد الصخرة هناك حتى يوجه الناس الى هناك بدلا من ان يذهبوا الى الحج. قد يقول قال هذا هو الكفر، نقول لا والعياذ بالله، الكفر لا يكون الا كفرا بواحا. هذا فعله السياسة من اجل الحفاظ على كرسي. ليس كل ما يفعله الحكام من اجل ان يفعله في الشريعة او محاربة الشريعة كما يدعي البعض، وانما يكون الهدف المحافظة على الكرسي والمحافظة على الكراسي، تجعل الإنسان أحيانا يرتكب أبشع الجرائم. من الممكن أن يقتل أباه، من الممكن أن يقتل إخوته من أجل أن يفوز بهذا الكرسي. ولذلك الشرع الحكيم بين أن الحاكم من الممكن أن يقتل، من الممكن أن يقتل، من الممكن أن يضرب، من الممكن أن يفعل، ولكن لا يكفر إلا بأمر متفق عليه. وأما أمر المتفق عليه، وهذه الأمور التي تكون كقواعد حاكمة في هذا الشأن لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، نؤجلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنجعلها محورا لحديثنا في اللقاء القادم. وإنما أحببت أن أمهد للحديث في هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوكلنا تتوكلنا تتوكلنا تتوكلنا تتوكلنا تتوكلنا